أثابكم الله. هذا سائل يقول: لماذا أفرد الإمام البخاري كتاب الإيمان عن كتاب التوحيد؟ وهل هناك فرق بين كتاب بين الإيمان والتوحيد؟ التوحيد هو رأس الإيمان على خصوص وعموم، التوحيد هو رأس الإيمان. نعم، فبينهما خصوص وعموم. نعم.